قالوا ائذن فأباه. قوله فقال سفهاؤهم، ثم الواقدي منهم عكرمة ابن أبي جهل والحكم ابن أبي العاص. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرون عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم هاتي ما سمعته يقول، قال سمعته يقول كذا وكذا، فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد ابن إسحاق فقال لهم بذيل إنكم تعجلون على محمد، تستعجلون في الحكم، إنكم تعجلون على محمد، إنه لم يأتي بالقتال إنما جاء معتمرا. فاتهموه، يعني اتهموا بذيلا لأنهم كانوا يعرفون ميله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إن كان كما تقول فلا يدخلها علينا عنوه، فإن كان كما تقول في هذا الرسالة التي حملك إياها، لكن لا يدخلها علينا عنوة. قوله فقام عروة، فقام عروة بن مسعود. وفي بعض الروايات قالوا لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية أحب أن يبعث رجلا من أصحابه إلى قريش يعلمهم بأنه إنما قدم معتمرا، فدعا عمر فاعتذر بأنه لا عتيرة له بمكة، فدعا عثمان فأرسله بذلك وأمره أن يعلم من بمكة من المؤمنين بأن الفرج قريب. إذا بعث عثمان بهذه الرسالة أولا ليبلغ قريشا أنه ما أتى لقتال وإنما أتى للعمرة، وفي نفس الوقت ليعلم المستضعفين المؤمنين في مكة بأن الفرج قريب. هذا يعني أنه كان جازما بنصر الله سبحانه وتعالى، فأعلمه عثمان بذلك. فحمله أبان بن سعيد ابن العاص على فرسه إلى أن قال، فقال المسلمون هنيئا لعثمان. لما راح عثمان بقى إلى مكة المسلمون قالوا إيه؟ هنيئا لعثمان، خلص إلى البيت فطاف به دوننا. استطاع أن يدخل هو كرسول يعني أو مبعوث إلى مكة، فطبعا هيروح يطوف بالكعبة ويستمتع بالطواف حول الكعبة، أما نحن فقد حرمنا من ذلك. هنيئا لعثمان خلص إلى البيت فطاف به دوننا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ظني به أن لا يطوف حتى نطوف معه. استبعد من عثمان أن يفعل هذا، وقد ظن به أنه لا يمكن أن يطوف قبل أن أطوف أنا حتى نطوف معه، فكان كذلك. قال ثم جاء عروة ابن مسعود، ثم جاء عروة ابن مسعود. يقول فقام عروة بن مسعود فقال أي قوم، لما طبعا رأهم إيه يعني لما سمعوا رسالة الرسول لما عبد ذيل بن وقاع، فقال قام عروة بن مسعود فقال أي قوم ألستم بالوالد، ألستم بالوالد؟ قالوا بلى. قال أولست بالولد؟ قالوا بلى. وفي بعض الروايات ألستم بالولد وألست بالوالد؟ قالوا بلى. وبعض الروايات بالعكس ألستم بالوالد وألست بالولد؟ وهذا هو الصواب، ألست بالوالد وألست بالولد. طبعا المقصود من هذا لأنه أم عروة هي صبيعة بنت عبد سند بن عبد مناف، فأراد بقوله ألستم بالوالد يعني أنكم حي قد ولدوني في الجملة لكون أمي منكم، أن أمه منهم. أيها وقيل ألستم بالولد يعني أنتم عندي في السفقة والنصف بمنزلة الولد، ولعله كان يخاطب بذلك قوما هو أسن منهم، يعني يصير إلى أني مخلص لكم، حتى لو قلنا الأسن أنه هو ابن أو والد في الحالتين يكون ناصحا ومخلصا لمن ينصحه ويجتهد في لطفه، فهو يريد أن يستنزلهم ويقنعهم قبل أن ينصح بأنه جدير بأن يثقوا في مصلحته ولا يتهموه. فإذا كانوا اتهموا بديلا فهو أراد أن يقول لا أنا غير متهم، وأراد أن يقررهم أولا بذلك كما حصل ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع معينة معروفة. ونعم فقال هل تتهموني؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ، يعني دعوتهم إلى نصركم، فلما بلحوا علي يعني فلما امتنحوا، لأن التبلح هو التمنع من الإجابة، وبلح الغريم إذا امتنع من أداء ما عليه. وزاد ابن إسحاق فقالوا صدقت ما أنت عندنا بمتهم. قال ألا تعلمون قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فليبيئوا وينظروكم فلما فلحوا علي امتنعهم أن يأتوا لنصرتكم جئتكم بأهلي وولدي ومن أطعني يعني لأنصركم قالوا بلى قال فإن هذا قد عرض عليكم خبصة رجل تقبلوها ودعوني آكل قد عرض عليكم خطة رجل يعني خطلة خير وصلاح وإنصاف وبين ابن إسحاق أن سبب تقديم عروة لهذا الكلام عند قريش ما رآه من ردهم العنيف على من يبيء من عند المسلمين كان يردهم بعنف وشدة فلذلك احتاج إلى أن يعني يستدرجهم في الكلام بهذه الطريقة ودعوني آكل يعني أبي إليه قالوا أكل نعم فأتاك فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبديل فقال عروة يعني وفي رواية ابن إسحاق وأخبر أنه لم يأتي يريد حربا فقال عروة عند ذلك يعني عند قول النبي عليه السلام لأقاتلنهم حتى تنفرد ثالثا لأقاتلنهم فقال عروة عند ذلك أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب استاح أهله قبلك وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها وإني لا أرى أشواقا من الناس خليقا أن يفروا ويدعون أيضا لما سمع لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم نفس الأمر التي قالها لبديل وهي قوله وإن هم أبوا أو الذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد خليفتي ولينفذن الله أمره فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال له أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك لو نجحت أن تستأصل قومك قريشا هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك اجتاح يعني أهلك أصله بالكلية أهلك أصله بالكلية وحذف الجزاء من قوله وإن تكن الأخرى تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى وإن تكن الغلبة لقريش لا آمنهم عليك مثلا نعم فهو ذكر هذين الاحتمال يقول أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك وإن تكن الأخرى وإن تكن الأخرى يعني إن تكن الغلبة لقريش وهذا من فصاحة العرب ودقتهم في التعبير دائما في التعبير في جانب الهزيمة يقول وإن تكن الأخرى تجنبا لرفض الهزيمة أو أن يغلب الإنسان يقول وإن تكن الأخرى هذا من الأدب يعني قال وإن تكن الأخرى يعني معناها إن غلبت وغلبت قريش وكان لابد من القتال فإني والله لا أرى وجوها يعني إيه بينظر باحتقار للصحابة إن أنت نجحت في استئصال قومك هل سمعت أحد من العرب يستحق أهله قبلك وإن تكن الأخرى اللي هي حتمية القتال بقى واضح يعني وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها يريد أن يضم الصحابة الذين كانوا حول النبي عليه السلام رضي الله تعالى عنه فأراد أن يحقرهم قل هيتركوك وحدك ويفروا ما يعني ما لا تستند إليهم وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها فإني والله لا أرى وجوها وإني لا أرى أثوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك خليقا أن يفروا ويدعوك إذا قوله فإني والله لا أرى وجوها إلى آخره كالتعليل لهذا القدر المحروم والحاصل أن عروة ردد الأمر بين شيئين غير مستحسنين عادة وهو هلاك قومه إن غلب وذهاب أصحابه إن غلب طبعا هو لأنه لم يكن مسلما فالاحتمالين عنده غير مستحسنين فيريد أن يقتل النبي عليه السلام بهذا عن طريق أن كلاهما غير مستحسن فقال له أن الاحتمال الأول هلاك قومه إن غلب سوف يستأصل قومه هذا شيء غير مستحسن وذهاب أصحابه إن غلب سوف يفر الصحابة ويدعوه كلاهما أمر غير مستحسن هذا من وجهة نظري هو يقول الحافظ لكن كل من الأمرين مستحسن قرعا كما قال تعالى قل هل تربطون بنا إلا إحدى الحسنيين قوله وإن تكن الأخرى فإني لا أرى وجوها وإني لا أرى أشوابا أشوابا وفي بعض الروايات أوتابا. والأشواب الأخلاق من أنواع شتى. والأوباش الأخلاق من السفلى. فالأوباش أخف من الأشواب خليقا يعني حقيقا وجديرا أن يفروا ويدعوك يعني يتركوك. وفي بعض الروايات وكأني بهم لو قد لقيت قريشا قد أسلموا فتؤخذ أثيرا فأي شيء أشد عليك من هذا. وفيه أن العادة جرت أن الجيوش المجمعة لا يؤمن عليها الفرار بخلاف من كان من قبيلة واحدة فإنهم يأنفون الفرار في العادة. وما درى عروة يعني هو يعني عادة الناس نجد الحصل حاجة بسيط جدا لأنه يقول إيه في ذلك كان هو الحصل أن عروة ردد الأمر بين شيئين غير مستحسنين عادة لكن فرعا هما مستحسنان. واستدل بالآية قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين. أيضا هو لأنه لم يكن تصرف بنور الإسلام لذلك احتقر الصحابة لأنهم إيه سماهم أوباش سفلى من الناس أو أخلاق هذا رومي وهذا حبشي وهذا قريشي وهذا كذا هم عبارة عن أخلاق. فيقول الحافظ وفيه أن العادة جرت العادة جرت أن الجيوش المجمعة من الخليط لا يؤمن عليها الفرار بخلاف من كان من قبيلة واحدة لأن القبيلة الواحدة يأنفون ويستنكفون عن الفرار لأن هذا إيه يعيبهم ويكون عارا في حقهم. وما درى عروة أن مودة الإسلام أعظم من مودة الخرابة. وما درى عروة لأن لم يكن مسلم أن مودة الإسلام التي تربط بين هؤلاء الصحابة أعظم من مودة الخرابة. وقد ظهر له ذلك من مبالغة المسلمين في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون لقنوه درسا لا ينسى بالقول وبالعمل. بالقول حين رد عليه أبو بكر رضي الله عنه مباشرة بقول شديد شنيع وكما رد أيضا المغيرة بن شعبة كما سنرى. وبالعمل حينما بالغوا في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذا الكافر ليدرك أنهم ليسوا كما ظن بهم وإنما هم أشد الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قال وإني لا أرى وجوها فإني والله لا أرى وجوها وإني لا أرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعون. فقال له أبو بكر انصف نظر الله أنحن نفر عنه وندعه. فقال من ذا؟ قالوا أبو بكر. قال أنا والذي نفسي بيدك لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المنصر. فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قال المغيرة بن شعبة. فقال أي غدر لأنه لعمه أي غدر ألست أسعى في غدرتك. وكان المغيرة فقد قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء. قول أبي بكر له لما قال وإني لأرى أوباسا أو أشوابه خليقا أن يفر ويدعو. فقال أبو بكر الصديق وكان قائدا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أنحن نفر وندعه؟ قال له انطف ظهر الله يعني اللافية الطاغية التي كان يعبدها عروة. أي نعم. وكانت عادة العرب أتشفنا بذلك لكن بلفظ الأم. فأراد أبو بكر المبالغة في سب عروة بإقامة من كان يعبد مقام أمه وحمله على ذلك ما أغضبه به من نسبة المسلمين إلى الفراق. وفيه جواز النطق بما يستفسع من الألفاظ لإراقة الجزر من بدا منه ما يستحق به ذلك. وقال ابن المنير في قول أبي بكر تخفيف للعدو وتكذيبهم وتعريض بإلزامهم من قولهم إن الله بنت الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة لأنها لو كانت بنتا لكان لها ما يكون للإناث. أنحن نفر وهذا استفهام إنكار وندعه؟ قال من ذا؟ قالوا أبو بكر. وفي الواد فقال من هذا يا محمد؟ فقال هذا ابن أبي قحافة رضي الله عنه. ثم قال له أما وهذا حظ السفاح أما والذي نفسي بيده، وهذا يدل على أن القسم بهذا كان من عادة العرب. لولا يد كانت لك عندي لم أجدك بها لأجبتك. لولا يد أي نعمة إحسان كان أحسن لي الرسل في نظر وهو لم يرد لي هذا الإحسان وهذا الجميل لم أجدك بها يعني لم أكافئك بها لأجبتك، لكن هذه بها فتوقف فأمتنع من الرد عليك في هذه الكلمة السنية التي قلتها مقابل النعمة أو الجميل الذي تعالته فيها من قبل. للأسف حتى الجاهلية كان فيها أخلاق للأسف. كما يقول بعض الناس يقول أصبحنا في زمان ليس فيه آداب الإسلام ولا أخلاق الجاهلية ولا أحلام ذوي المروءة. فقال لولا يد لك عندي لم أجدك بها أي لم أكافئك بها لأجبتك، ولكن هذه بها أصدق أني سأسكت عن الرد عليك. يعني أي جزاه بعدم إجابته عن كذبه بيده التي كان أحسن إليه بها. وذكر بعضهم أن هذه اليد المذكورة أن عروة كان تحمل بدية فأعانه أبو بكر فيها بعون حسن، وفي رواية الوقري أعانه بعشر خلائص. وكان نعم يقول قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما تكلم كلمة أخذ بلحية أمسك لحية الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف، وهذا فيه جواز القيام على رأس الأمير بالسيف يقصد أو بقصد الحراسة ونحوها من ترهيب العدو. ولا يعارضه النهي عن القيام على رأس الجارد لأن محله ما إذا كان على وجه العظمة والكبر، أما هذا فبقصد الإيه؟ يعني الحراسة وإرهاب الأعداء. فكلما تكلم وفي رواية فكلما كلم أخذ بلحيته، وفي رواية فجعل يتناول لحية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلمه. والمغيرة بن شعبة قائم، وفي رواية أخرى أن المغيرة لما رأى عروة بن مسعود مقبلا لبي تلأمته وجعل على رأسه المرقب ليستخفي من عروة عمه، لأن هذا عروة كان عمه، ففي ذا موضوع معين فالمغيرة كان حريص أنه لا يعرف من هو، فغطى وجهه ولبس لباس الحرب واللأمة والمنخر بحيث لا يظهر ملامح وجهه. يقول وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر. فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وهو ما يكون أسفل الفراق من فضة أو غيرها، وقال له أكفر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكفر يدك، فعل أمر من التأخير. في بعض الروايات ابن إسحاق كلما أخذ بلحية الرسول صلى الله عليه وسلم يضربه بنعل السيف ويقول له أكفر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن لا تصل إليك، يعني قبل أن أقطع لك هذه اليد التي تمتد وتمتد بلحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد عروة بن الزبير في رواية أخرى أنه كان يقول له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن لا تصل إليك فإنه لا ينبغي لمشرك أن يمسه. وفي رواية ابن إسحاق فيقول عروة رد عليه بقى كله ويحك ما أفضك وأغلبك. وكانت عادة العرب أن يتناول الرجل لحية من يكلمه ولا سيما عند الملاطقة، وفي الغالب إنما يصنع ذلك النظير بالنظير، النظراء يفعل هذا كذا بعضهم مع بعض. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضي العروة عن ذلك، يعني لم يمنعه من ذلك استنالة له وتأليفا، لكن المغيرة ما كان يتجاوز عن ذلك. والمغيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغضي ولا يعنفهم على إمساك بلحيته مع أنه ليس طبعا نظيره استمالة لقلبه وتأليفا له، والمغيرة كان يمنعه إجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما. فقال من هذا؟ من اللي كل شوية يضربني بهذا بالسيف ويقول هذا الكلام الفرش الكبير؟ فقال من هذا؟ قال المغيرة. وفي رواية أبي الأسود عن عروة فلما أكثر المغيرة مما يقرع يده غضب من كثرة الضرب على يده غضب وقال ليس كاري يعني ليتني أعلم ليس كاري من هذا الذي قد آذاني من بين أصحابك والله لا أحسب فيكم ألأن منه ولا أسر منزلة. وفي رواية إسحاق فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عروة من هذا يا محمد قال هذا ابن أخيك المغيرة ابن شعبة ابن أخوه. أي نعم. فقال له عمه عروة أي غدر يعني يا غادر أي غدر عرفت يا غادر أي غدر ألست أسعى في غدرتك لأن الحد النهاردة لسه متبقى أسعى في الغدر الذي فتحته أي غدر غدرت عمر مبالغة في صفة الغدر هذه صفة المبالغة ألست أسعى في غدرتك أي ألست أسعى في دفع شذي غدرتك. وفي مغازي عروة قال له والله ما غسلت يدي من غدرتك لقد أورثتنا العداوة في تخيل. وفي رواية ابن إسحاق وهل غسلت توأتك إلا بالأمس. قال ابن هشام في السيرة أثار عروة بهذا إلى ما وقع للمغيرة قبل إسلامه وذلك أنه خرج مع 13 نفرا من تخيل من بني مالك فغدر بهم وقتلهم وأخذ أموالهم فتهايج الفريقان بنو مالك والأحلاك رأس المغيرة فسعى عروة بن مسعود عم المغيرة حتى أخذوا منه دية 13 نفسا واصطلحوا وفي القصة تكون وحاصل القصة أنهم كانوا خرجوا زائرين عند ابن الكلبي والوخلي حاصلها أنهم كانوا خرجوا زائرين المخوصة بمصر فأحسن إليهم وأعطاهم وقصر بالمغيرة فحصلت له غيرة منهم فلما كانوا بالطريق شربوا الخمرة فلما سكروا وناموا وثب المغيرة فقتلهم ولحق بالمدينة فأسلم. واضح. فلذلك يقول هنا في رواية البخاري فقال من هذا قال المغيرة بن شعبة قال أي غدر ألست أسعى في غدرتك. وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم جاء بهذا المال فأسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء. أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء. قوله أما الإسلام فأقبل يعني أقبله أقبل منك الإسلام وأما المال فلست منه في شيء أي لا أتعرض له لكونه أخذه غدرا فالغدر لا يحل حتى مع الكافر طبعا إلا في حالة الحرب لكن في الحالة التي يكون يعني آملا فيها لا ينبغي الإنسان أن يغدر أبدا إلا غدرا يعني نعم قال ويستفاد يقول الحق ويستفاد منه أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدرا لأن الرفقة يفتقدون على الأمانة والأمانة تؤدى إلى أهلها مسلما كان أو كافرا يعني هكذا ينبغي أن يكون خلق المسلم الأمانة مع كل أحد حتى لو كان كافرا أدي الأمانة إلى من ائتمن ولا تخن من خان. فأموال الكفار تحل بالمحاربة والمغالبة كغنيمة في حالة حرب بيوت تقاتل بعضها بعضا هذه أو بعض أخرى. أما في الحالة التي هو يكون أعطاك أمان أو يعني في نوع من الأمان بينك وبينه فالتعرض له يعني هذا من الغدر ومعلوم يعني وعيد الغدر يوم القيامة. نعم. فطبعا يعني الحقيقة هذا الأدب وهذا الخلق ثم يحتاج إليه كثير ممن يعني يزعمون الالتزام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من بعض الجماعات ممن يتواجدون في بلاد الكفار أو حتى في داخل بلاد المسلمين من الغدر والخيانة في موضوع الأموال والنقص والسرقة وهذا موجود كثيرا جدا يعني للأسف الشديد في أوروبا وفي أمريكا بصورة أكثر. وكان للأسف الشديد جدا إن في الأول كانوا في نوع من التسامح الشديد في المعاملات يعني في التعامل مثلا إذا واحد راح يعطي بعض البيانات في بعض المكاتب في الوظائف أو كذا بياخذوا الكلام من سمع أنه صادق وثقة فتسجل ويكون في امتيازات مادية تترتب على هذه البيانات حتى بدأ يشيع الخيانة والكذب والغدر ممن ينتسبون إلى الإسلام فكانت تزيد التعقيدات في مرور الوقت. مثلا في موضوع بالذات موضوع المكالمات التليفونيه وهذه الاشياء اصبح الان للاسف الشديد يقارنون ثلاث بلاد بعضها البعض في امريكا اي مكالمه من البلاد بالذات بكل اجراءات استثنائيه للاسف الشديد مصر وباكستان واسرائيل اصابت اليهود. كان في مكالمة واحدة دي ولم يتأكدوا الأول إن من البطاقات وهذه التأليل أن يعني بعض الناس يتأولون فيعني يدفعوا فلوس لبعض الموظفين في داخل السنترال مثلا فيعطيه رقم بطاقة معينة فيستعمل هذا الرقم وبعض الناس للأسف طبعا دون غير ملتزمين كان بيعمل إيه بقى في أمريكا وبيسمع مباراة الأهلي والزمالك في التليفون يعني بيستمر كام المباراة ساعتين ولا ساعة؟ ها؟ ساعة ونص تقريبا يعني تخيل الواحد بيستعمل مكالمة وراء البحر في ساعة ونص مثلا يتصاحبه أو قريبه هنا يشغل له الراديو ويتابع المباراة وهو هناك بالتليفون لأن المال لأنه نصف وحرام لا يدفع من جيبه لأنه مش ممكن أن يطلب هذا المبلغ الضخم الذي سيدفع آلاف الدولارات في هذه الساعة ونص من جيبه لكن يدفع حصل في يوم من الأيام أن واحد من هؤلاء اللصوص سرق اتضح أن الرقم اللي بيتصل به أو الكارت اللي بيتصل به ملك لواحد مسلم فيعني هذا أيضا أخذ يعني مسلما بهذه الطريقة وهذه اللصوصية فاللصوصية لصوصية لا يمكن أبدا أن تسمى غير ذلك يعني لا ينبغي الإنسان أن يتنزه عن هذه الأشياء بعض الناس تتحايل بصور سيئة جدا وقبيئة وكريهة في السرقة والنص بحجة أن هؤلاء كفار والحديث هذا يقول فهذا ليس تصرف المسلم والبريء والإسلام البريء من أخلاق هؤلاء الناس لماذا؟ لأن يعني أخطر ما في هذا الموضوع هو فضل الناس عن سبيل الله عز وجل وأصابنا مرارا لهذا المعنى الرسول عليه السلام أو الآية التي في آخر سورة النحل لا تقتلوا صحيح؟ الرسول عليه السلام أو الآية في آخر سورة النحل في آخر سورة النحل قول الله سبحانه وتعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم ولا تتخذوا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما أصابتكم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم هذه الآية مهمة جدا لنا جميعا وبالذات هؤلاء الناس الذين يفعلون أشياء من الخيانة والغدر واللطوفية ويزينون أهل أنفسهم بالأهواء واضح لو تذكرنا هذه الآية نحتاج يعني لأننا أكثرنا من الاستغلال به ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم هنا لأن الله سبحانه وتعالى المؤمن الذين يتعاملون مع الكفار أو مع غيرهم فيريدون أن يؤكدوا العهد والميثاق أو الاتفاق الذي يتفقون عليه بأن يقسموا بالله سبحانه وتعالى فطبعا إذا أقسموا بالله فإن الطرف الآخر يصدقه لأنه لن يتصور أنه يحلف بالله كاذبا بالمؤمنين والمسلمين فده يحلف حتى يؤكد الناس أنه صادق ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فجاءت الآية تحذر المؤمن أن يستعمل الحلف بإسم الله سبحانه وتعالى وسيلة لخداع الناس ورشهم لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم لا تستعملوا إسم الله والحلف بالله للإنسان بين الناس وأخذ حقوقهم فإذا فعلتم ذلك ووقعتم في هذه الورطة فتذل قدم بعد ثبوتها ترتب على ذلك شران الأول تذل قدم بعد ثبوتها بعدما كنتم موقوفين بواسطة الأمانة صرتم خونا بعد التقوى صرتم فجارا وهكذا فتذل قدم بعد ثبوتها على الطريق المستقيم فهذا انحراف ويعني انحياز عن الطريق المستقيم فتذل قدم بعد ثبوتها هذا هو الوعيد الأول بإثارته والفسوق بعد الإيمان الوعيد الثاني وتذوقوا السوء بما أصابتكم عن سبيل الله وتذوقوا السوء بما أصابتكم عن سبيل الله يعني أن هذا السلوك منكم بالخيانة والغش والكذب يترتب عليه أن الناس يصدقوكم فإذا خنتم وغدرتم وفعلتم هذه الأشياء فيقولون لو كان في دينهم خير لما سرقوا ولما نصبوا ولما حلفوا كاذبين لو كان في دينهم خير لما فعلوا ذلك فإذا هذا الدين لا خير فيه فينكرون طبعا هذا طريق التفسير غير صحيحة لأنهم بشر غير معصومين ولكن أنتم تعطونهم الذريعة التي تصدهم عن سبيل الله فينفروا من دين الإسلام بسبب سوء الخلق وكما ذكرنا من قبل أن حسن الخلق هو مفتاح الخلق حسن الخلق بسببه أكثر ما يمكن الكفار بسبب حسن خلق المسلمين فتأملوا هذه الآية جيدا وتذوقوا السوء بما صدتم عن سبيل الله لأنكم ترتب وتكبر عن هذه الخيانة وهذا الغفل والاستهنان باليمين الكاذبة أن تصد الناس عن دخول الإسلام لأنهم يقولون لو كان في دينهم خير لم تنعوا من السرقة ودين اللصوصية هذا فيه تقبيح للإسلام وصد عن سبيل الله. فتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم ينتظركم في الآخرة بسبب تسببكم في صد الناس عن دين الله. ألم يقل النبي عليه السلام لهذا الرجل الذي قال ما قال من الكلام السميع وطالب بعض الصحابة أن يقتله لهذه الكلمة الخطيرة التي قالها في حق النبي عليه السلام؟ قال امتنع من قتله وقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن هذا كان من المنافقين في الظاهر مع المسلمين. فلو قتله جزاء هذه الكلمة لساعة لساعات في جزيرة العرب، أن من دخل حتى الذين يدخلون في دينه يقتلهم. فهو راعى هذا المعنى، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا يعني دعوة إلى الانضباط خاصة بمن يمثلون الدين والملتزمين، أنهم يكونون حريصين جدا في سلوكياتهم مراعاة لهذا الأمر. لا يتحدث الناس أن المتدينين نصابون أو يرشون الناس أو يفعلون كذا وكذا، فينبغي أن يضع هذا في الاعتبار كي لا يتسبب به صد عن سبيل الله عز وجل. أي نعم. يقول الحافظ ابن حجر في قول النبي عليه الصلاة والسلام للمغيرة: أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء، لأن هذا المال أتى عن طريق الغد والخيانة، أي لا أتعرض له لكونه أخذ أو أخذه غدرا. ويستفاد منه أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدرا، لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة، والأمانة تؤدى إلى أهلها مسلما كان أو كافرا، وأن أموال الكفار إنما تحل بالمحاربة والمغالبة، أليس بالغدر بالمحاربة للغنائم أو الأمثال وهذه الأشياء والمغالبة. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك المال في يده لإمكان أن يسلم قومه فيرد إليهم أموالهم. ويستفاد من القصة أن الحربية إذا أتلف مال الحربي لم يكن عليه ضمان، وهذا أحد الوجهين في السفاية. الموقف الأخير الذي نتعرض له الليلة في هذه القصة، يقول الراوي: ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه. أفضل نلاحظ تصرفاتهم. قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له صلى الله عليه وسلم. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وثدت على الملوك، ووثدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت مليكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك فيها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، والله إنه وإنه قد عرض عليكم خطة رسل تقبلوها. قوله فجعل يرمق يعني يلحظ، فجعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، وكأن الصحابة أرادوا أن يلقنوه الدرس الثاني بعدما لقنه أبو بكر لما قال: وإني لأرى حولك يعني أوباكا أو أثوابا إيه خليقا أن يفر ويدعوه. فرد عليه أبو بكر بهذه الكلمة الشديدة، ثم رد المغيرة أيضا بإيه بضربه على يده وما حصل بينه من الحوار. ثم عمليا جعل عروة يرمق سلوك الصحابة رضي الله عنهم بعينيه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. يقول: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وطبعا هذا تبركا بآثار أو فضلات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جائز التبرك بما ينفصل عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم أو أجنائه كشعره وغير ذلك. زاد ابن إسحاق: ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه. قوله فدلك إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، إذا أمرهم بأمر تتابقوا أيهم يكون الأول الذي يمتثل هذا الأمر، وإذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوئهم. طبعا هذا الحديث فيه طهارة النخامة، على طهارة النخامة وأيضا طهارة الشعر المنفصل، ولعل الصحابة فعلوا ذلك بحضرة عروة وبالغوا في ذلك إشارة منهم إلى الرد على ما خشيه من فرارهم، وكأنهم قالوا بلسان الحال من يحب إمامه هذه المحبة ويعظمه هذا التعظيم كيف يظن به أنه يفر عنه ويسلمه لعدوه، بل هم أشد ارتباطا به وبدينه وبنصره من القبائل التي يراعي بعضها بعضا بمجرد الرحم، فيستفاد منه جواز التوصل إلى المقصود بكل طريق سائر. هم أرادوا أن يوصل له هذه الرسالة عن طريق هذه الأشياء. وإذا توضأ كادوا يقتدون على وضوئه، على الماء الذي يتناثر من أعضائه عند الوضوء، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحجون إليه النظر تعظيما له، وهكذا كان أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحب إليه النظر، فهذا الأدب أفضل مع كل كبير، يعني حتى مع الوالدين أو غير ممن يعظم، ما ينبغي الإنسان يحب النظر في أبيه أو في شيخه أو في مدرسه أو أستاذه، وهذه الأشياء التي نسمع فيها العجب الآن من الطلاب بالذات في المدارس وما يصنعونه مع مدرسين، فمن الأدب أنه ما يحب النظر إليه بهذا الطريق أو مع الوالدين أو غير ذلك. وقد قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إنه كان يعني قبل أن يسلم ما كان أحد أبغض إليه من النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد أن أسلم يقول فلم يكن أحد أحب إلي منه، يقول ولم أكن يعني مع طول صحبته للرسول عليه السلام، يقول ولم ولو أني سئلت أن أطلقه ما أطلق أو ما أطلق، لو قال لي أحد صف لي شكل رسول الله وملامحه لما أطلقت ذلك ما استطعت، لأني لم أكن أحب النظر إليه تعظيما له صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فعمر عمر بن عاص رضي الله عنه كان إذا جلس الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملأ عينيه منه إجلالا له وتعظيما من استحياء منه عليه الصلاة والسلام، فحتى لدرجة أنه لو سئل أن يصفه لم أطق ولم استطاع أن يصف ملامح النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هنا وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على كسرى وقيصر، طبعا هذا من الخاص بعد العام لأن قيصر وكسرى من الملوك، وذكر الثلاثة ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، ذكر الثلاثة لأنهم كانوا أعظم ملوك ذلك الزمان. نعم. وفي بعض الروايات فقال عروة أي قوم إني قد رأيت الملوك ما رأيت مثل محمد صلى الله عليه وسلم وما هو بملك، ولكن رأيت الهج معكوفا وما أراكم إلا ستصيبكم قارعة، وما أراكم إلا ستصيبكم قارعة، لأنكم إذا تعرضتم إلى هؤلاء الناس الذين خطبوا البيت محرمين فلابد أن يعاقبكم الله ستصيبكم قارعة إذا منعتموهم من دخول الحرم. فانطلق هو ومن اتبعه إلى الطائف خشية أن ينزل العذاب وهو قريب من قريش. وفي قصة عروة ابن مسعود من الفوائد ما يدل على جودة عقله ويقظته، وما كان عليه الصحابة من المبالغة في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره ومراعاة أموره ورجع من جفى عليه بقول أو فعل والتبرك بآثاره. فيعني هذا ما تيسر الليلة من هذه القصة نذكرها، نذكر الجزء الذي شرحناه. يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغليل في خيل من قريش طبيعة تخلو ذات اليمين، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقطرة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنيات التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس حل حل فألحت، فقالوا خلأت القطواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القطواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حادث الفيل، ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها،